بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون لها سبب نزول، فروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية. ولكن هذا الإسناد منقطع لا يثبت، لأن مجاهد لم يلق سلمان ولم يدرك سلمان رضي الله عنه، وروى نحوه السدي أيضا فقال: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي رضي الله عنه بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك عليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا أيضا لا يثبت لأنه منقطع، لأن السدي أيضا لم يدرك سلمان، لكن يكون هذا خبر من الله عز وجل. يعني لا يلزم أن يكون كل آية لها سبب نزول، بل قد يبتدئ الله عز وجل ويخبر عباده ويبين أحكامه من غير أن يكون هناك سبب لنزول هذه الآية أو حادثة أو واقعة أو قصة. فأخبر الله عز وجل بهذه الآية الكريمة عن هذه الطوائف، فقال: إن الذين آمنوا. والذين آمنوا المراد بهم الذين صدقوا وأقروا بكل ما أمر الله عز وجل به وبكل ما أوجب الله عز وجل الإيمان به، ويدخل في ذلك أعمال الإسلام الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة، وكذلك أركان الإيمان وهي الأعمال الباطنة أو الاعتقادات القلبية التي تقوم بالقلب. ويميل ابن كثير إلى أن قوله إن الذين آمنوا هذه في أهل الإسلام، فوصفهم بالذين آمنوا وذكر الطوائف الأخرى الذين هادوا والنصارى والصابئين. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الآية عامة، نعم، لكن لما ذكر اليهود والنصارى منفردين دل أنهم على أنهم غيرهم، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل وإن لم يكن مضطردا. والإيمان في هذه الأمة أكثر، الإيمان في هذه الأمة أكثر منه في غيرها. ولهذا كما سبق وأن ذكرنا أن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة المباركة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا. و80 بالنسبة ل120 تعادل الثلثين. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى على الله أن يعطيه نصف أمته، نصف أهل الجنة من أمته، قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، ثم قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجا من الله أن يعطيه النصف ويجعل نصف أهل الجنة من أمته، والله جل وعلا هو الجواد الكريم جواد الأكرم، ولهذا أعطاه فوق ما تمنى وأعطاه الثلثين. ولهذا جاء في حديث آخر صحيح الإسناد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. فالذين آمنوا والمؤمنون في هذه الأمة أكثر منه في غيرهم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا المراد بهم اليهود، وقيل لهم اليهود، قالوا لأنهم هادوا إلى الله وتابوا إليه، كما قال جل وعلا: إنا هدنا إليك، يعني تبنا إليك. فقيل إنهم، قيل لهم اليهود لأنهم هادوا وتابوا إلى الله عز وجل، وقيل إنه، قيل لهم اليهود لأنهم خضعوا، من هادى يهود إذا خضع، فخضعوا لأمر الله في بعض أوقاتهم وفي بعض أحيانهم. وقيل بل إنهم، قيل لهم يهود لأنهم كانوا يتحركون في مدراسهم، حينما يقرؤون في مدراسهم ويقرؤون كتابهم كانوا يتحركون أثناء القراءة، فهو من الحركة، فقيل لهم يهود. وقيل إنهم، قيل لهم يهود نسبة إلى يهوذا، وهو الابن الأكبر ليعقوب عليه السلام. ولكن العرب تتصرف في الأسماء الأعجمية فيبدلون يهودا، يهودا يقولون يهودا، ويهودا يهود. كل هذا قد قيل في أصل اشتقاق اليهود ولماذا سموا باسم اليهود، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه قيل لهم يهود من هذا يهود إذا تاب، لأن القرآن صريح في هذا: إنا هدنا إليك، إذن إنا تبنا إليك. إن الذين هادوا والنصارى، والنصارى جمع نصران، وقيل لهم نصارى قالوا لأنه ينصر بعضهم بعضا، وقيل بل لأنهم ناصروا عيسى، كما قال الله جل وعلا: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل بل قيل لهم نصارى نسبة إلى قرية الناصرة، وهي قرية في الشام نزلها عيسى عليه السلام، فقيل لهم نصارى من أجل ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئون الأصل في الصابئ هو الذي لا دين له، الذي ليس على دين، ولهذا كانت قريش تغمز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويسمونه الصابئ، لأنهم حسب زعمهم ترك دينهم وترك ملتهم، فلا دين له، ليس على دينهم، فهو صابئ عن دينهم. واختلفت أقوال المفسرين في المراد بالصابئين، فجاء عن مجاهد أنه قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، قوم بين اليهود والنصارى والمجوس ليس لهم دين. وقال إسحاق بن راهوية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال الحسن: الصابئون قوم يعبدون الملائكة. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الصابئ هو الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا، ولم يحدث كفرا. ونحوه قول عبد الرحمن بن زيد. وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها من الأقوال، قال: وأظهر الأقوال والله أعلم في الصابئين قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. يعني قوم بقوا على فطرتهم، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مشركون، لكنهم على فطرتهم. والأصل في الناس أنهم على الفطرة، والفطرة هي التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيقول: هم قوم بقوا على فطرتهم ولم يحدثوا شركا، وكانوا يتعبدون، يعني ولم يأتهم نبي. قال ابن كثير: ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابي، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. فهذا أظهر ما يقال في الصابئين، أنهم قوم ليس لهم كتاب ولكنهم باقون على فطرتهم، ولم يأتهم نبي حتى يتبعونه، فكان لهم عبادات. فقال الله عز وجل عن هذه الطوائف: إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الشرط، يعني الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئون، من آمن، هذا شرط لا بد منه، من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله، والإيمان بالله يقتضي أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالذين آمنوا بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة، وقيل له الآخر لأنه متأخر عن الدنيا، ولهذا يقال الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الدنيا من الدنو والقرب، فهي القربة، والآخرة أو الآخر هو المتأخر الذي لا يوم بعده. فإن اليوم الآخر يستقر الناس على أعمالهم أو على جزاء أعمالهم، يجازون ثم يستقرون، ولا تنقضي الحياة الآخرة. فإما من أهل الجنة فهم خالدون فيها أبدا، وإما من أهل النار فهم الذين هم أهلها فهم خالدون فيها أبدا. والإيمان باليوم الآخر من الأهمية بمكان، هو أحد أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره من الله. لكن كثيرا ما يذكر الله عز وجل أو يجمع بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالله يحمل على الإخلاص ولا بد، والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص، فمن لم يؤمن بالله عز وجل لا يعرف الإخلاص، لمن يعمل، لمن يتقرب. والإيمان باليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل والاستعداد لما سيكون، لأن الذين لا يؤمنون باليوم الآخر يقولون: إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن إذا كان الإنسان يؤمن بأن هناك يوما سيبعث فيه ويعاد ويحشر وينشر ويجازى على أعماله، يحمله هذا على المراقبة، على أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يجتنب الأمور المحرمة. فيرتدع الإنسان عن المحرمات ويحمله على عمل الطاعات. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالأركان والجوارح. فينطق الإنسان بلا إله إلا الله وبما يجب أن ينطق به بلسانه، ويعتقد بقلبه، يصدق ويقر بقلبه ويعترف ويوقن، ويضيف إلى ذلك الأعمال الصالحة. لو قال أنه مؤمن وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يعمل شيء من الأعمال الصالحة، هذه دعوة مجردة. فالإيمان يقتضي العمل، ولهذا لا بد من أن يعملوا، وليس أي عمل، وإنما أن يكون العمل صالحا. والعمل الصالح قال بعض أهل العلم هو ما توفر فيه أمران: أن يكون لله خالصا، وأن يكون صاحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا، فيكون فيه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ووصفه بأنه صالح ليخرج العمل الطالح، عمل المعاصي، فهذه لا توجب الثواب وإنما توجب العقاب. ولهذا قال: الذين آمنوا وعملوا، نعم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، لهم الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وقال عند ربهم، فدل على عظم هذا الأجر وأنه ثواب عظيم وجزيل، لأنه أضيف إلى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى عند ربهم. والهدية والعطية بقدر معطيها، ولهذا قال عند ربهم، وهذا دليل على دخولهم الجنة وعلى قربهم من الله جل وعلا. ولهذا سقف الجنة عرش الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح، ومر معنا بالأمس الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: هل تريدون شيئا؟ فيقولون: وماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف لهم عن الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى الله، إلى وجه الله الكريم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فالحاصل أن لهم أجرهم عند ربهم، ولهم ثواب عظيم عند الله لا يقدر قدره أحد. وقد سبق أيضا أن أشرنا إلى الحديث الذي في الصحيح أن آخر أهل الجنة، أن آخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة، أن الله عز وجل يقول له: تمنى، ثم يقول لك الدنيا وضعفها وضعفها إلى أن قال لك عشرة أضعافها. فلهم ثواب عظيم عند الله جل وعلا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. وهذا دليل على كمال النعيم وكمال الأجر الذي يحصلون عليه عند الله عز وجل. فلا يخافون من شيء يستقبلهم، آمنون، ولا يحزنون على شيء فاتهم من في الدنيا، لأن الله قد عوضهم خيرا منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس غمسة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. فثواب الجنة عظيم وعذاب النار أليم. وبعض أهل العلم استشكل، قال قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، قال هذا ظاهره يتعارض مع قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله عز وجل ذكر هنا أن اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر أن لهم أجرهم عند ربهم. والآية الأخرى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فأجاب العلماء أن الذين ذكرهم الله في هذه الآية هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء دين الإسلام، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقبل الله من أحد دينا غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو تعبد متعبد لله باليهودية أو بالنصرانية فإن الله جل وعلا لا يقبلها منه، لأنها نسخت وأخذ الله العهد والميثاق على من أراد الإيمان أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه. ولهذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا بد من الإيمان به، ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن وهو وقود جهنم. لكن هذه الآية وما شابهها هذه في الذين خلوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد بعثته فلا بد من دي لا بد أن يدخل في دين الإسلام وإلا فلن يقبل منه. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا، كما ذكرنا أن إذ هنا ظرف زمان بمعنى نعم، لا هنا ليس ظرف زمان، وإذ أخذنا هذا خبر من الله عز وجل أنه عن بني إسرائيل المتقدمين، وإن كان الخبر عنهم لكن الله يخاطب نسلهم وذريتهم بما فعله بآبائهم، لأنهم نسلهم وذريتهم وعلى عقيدتهم. فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، أي ميثاق بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فيه تقرير ليهود المدينة واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أخذ الميثاق على آبائهم وهم تبعوا آبائهم. وإذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد، وقد تنازع العلماء في المراد بالعهد بالميثاق هنا، ما هو هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم. فقال بعض أهل العلم وهو قول ابن كثير قال يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وقال بعض المفسرين الميثاق في هذه الآية بينه قوله جل وعلا في آية أخرى، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، قال الميثاق هو الذي جاء في قوله تعالى في سورة البقرة في آية 83 منها: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن هذا من الميثاق الذي أخذه الله عليهم، إفراد الله بالعبادة، التوحيد وعدم الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الأوامر والتكاليف التي فرضها الله عز وجل عليهم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، بنو إسرائيل أهل شقاق وعناد، ولهذا أبوا أن يأخذوا ما في التوراة كله، ولكن الله جل وعلا نتق الطور، أي رفع الطور فوقهم، رفع جبل الطور فوقهم حتى صار كأنه ظلة، وقال خذوا العهد، فقالوا سمعنا، لما خافوا، خشوا أن يقع عليهم، لكنهم بعد ذلك نكثوا العهود والمواثيق. والطور قيل إنه جبل الطور المعروف، طور سيناء، وهو لا يزال يعرف بهذا الاسم في صحراء سيناء، جبل عظيم معروف. قيل هذا هو الطور الذي رفعه الله فوق بني إسرائيل وتهددهم أن يأخذوا بما في التوراة من الأحكام وإلا أطبقه عليهم. وقيل إن الطور يطلق على أي جبل، أي جبل من الجبال يقال له طور. وقال بعض المفسرين الطور هو كل جبل ينبت أو تخرج فيه النباتات، لأن بعض الجبال تكون صماء وبعضها تنبت، فقال الطور يطلق على كل جبل تنبت فيه النباتات. وقد بين الله عز وجل في آية أخرى ما ذكر هنا: ورفعنا فوقكم الطور، قال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، نتقه فوقهم أي رفعه وجعله كالظلة من فوق رؤوسهم، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهنا قال: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، فالله جل وعلا أخذ ورفع جبل الطور فوقهم مهددا لهم بذلك، وأمرهم بأن يأخذوا ما فيه، ما آتيناكم، وهو ما في التوراة والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم بقوة، أي بجد ونشاط وهمة، ليس بتكاسل وتواني وتفريط. وقال بعض المفسرين بقوة، قال: القوة الجد. قال بعض خذوا ما، قال الحسن: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس: بقوة أي بطاعة، خذوا ما آتيناكم بطاعة يعني أطيعوا واستجيبوا. وقال مجاهد: بقوة بعمل ما فيه. قال وقال أبو الربيع: أقروا بما في التوراة واعملوا به، وهي متقاربة بمعنى واحد. فالحاصل أنه يؤخذ من هذا أن الإنسان عليه أن يأخذ دينه بقوة وجد وهمة، ولا يكون لائبا في دينه، أن يكون جادا صادقا ذا همة على الدين والجد فيه والاجتهاد، لأنه كما مر مرارا شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، فأمر الله لبني إسرائيل أمر لنا كذلك، نحن مأمورون أن نأخذ الكتاب بقوة وأن نأخذ أوامر الشريعة وأوامر الدين بالجد والاجتهاد وعدم التلاعب والتفريط والإضاعة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه قيل واقرأوا ما فيه، وقيل واذكروا ما فيه أي واعملوا بما فيه، والقولان متلازما، اقرأوه لتعملوا بما فيه، وكذلك يقال في القرآن اذكر ما في القرآن، اذكروا أي اقرأ القرآن واعمل بما في القرآن، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله وتكونون من المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا فعلتم ذلك وأخذتم ما أتيناكم بقوة وتذكرتم ما فيه علما وعملا قراءة وعملا لعلكم تكونوا من المتقين. ولهذا قال بعض السلف لعلكم من الله واجبة، فإذا أخذتموه بقوة وذكرتم ما فيه فإنكم ستكونون من المتقين، لعل من الله واجب يعني متحققة الوقوع. ثم قال سبحانه وتعالى ثم توليتم من بعد ذلك، توليتم التولي بمعنى الإعراض، تولوا عن هذا العهد والميثاق وما أخذ عليهم فتركوا العمل به، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لولا فضل الله عليكم بأن تاب عليكم، بأن بعث لكم الرسل إليكم الرسل وتاب عليكم ثم تبتم إليه لكنتم من الخاسرين، لأن الذي يتولى عن الحق ولا يعمل به من الخاسرين، ولكن من تاب تاب الله عليه، من تاب إلى الله وعمل بالحق تاب الله عليه، وإلا فهو من الخاسرين. ولهذا قال ابن كثير فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذه الآية في قصة أصحاب السبت، وسيأتي ذكرها مبسوطا في سورة الأعراف، لأن الله عز وجل بسط ذكرها هناك، فقال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآيات وخلاصة قصة أهل القرية أن قرية أيلة، القرية التي كانت حاضرة البحر، هي قرية أيلة، وأكثر المفسرين على هذا، وأيلة هي التي تعرف اليوم باسم العقبة، مدينة العقبة، وقيل بل أيلة هي مدين، وقيل هي مقنى، وهاتان المدينتان الآن مقنى ومدين في حدود المملكة، من جهة الشمال، والعقبة في الأردن وهي قريبة من حدود المملكة على البحر. وعلى كل حال سواء كانت هذه أو غيرها، العبرة بما حصل، العظة والتذكرة بحالهم وصنيعهم بغض النظر أي قرية كانت، هي هذه القرية أو غيرها، لكن جمهور المفسرين على أن القرية هي عيلة. وذلك أن الله عز وجل ابتلاهم بسبب ذنوبهم وفسقهم ومعاصيهم، فحرم عليهم الصيد، صيد الحيتان يوم السبت يوم عيدهم، وبقية الأسبوع حلال لهم أن يصطادوا. فبسبب فسقهم ومعاصيهم سلط الله عليهم، فكان هذا اليوم الذي هو يوم السبت الذي هم ممنوعون من الصيد فيه، تأتي الحيتان شرعا من كل حدب وصوب كثيرة، حتى ذكر بعض المفسرين أنها كانت تخرج خراطيمها إلى البر من كثرتها. لكن إذا ذهب يوم السبت اختفت الحيتان، ما بقي شيء منها، لا صغير ولا كبير، لا يرون شيئا. وهذا ابتلاء من الله عز وجل بما كانوا يفسقون، فبقوا مدة على هذا، ثم بعد ذلك قرموا على اللحم، يعني اشتهوا اللحم وطال عليهم الأمد، فأمد بعضهم وعمل حيلة، لأن اليهود هم أصحاب الحيل على أكل الحرام. ولهذا جاء في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. تحذير، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. محارم الله، ما حرم الله، يأتيك إنسان يستحل الربا، يقول الفوائد اليسيرة ما فيها شيء، لا، هذا فعل اليهود، الإنسان ما حرمه الله هو الحرام، وكل ما حرم الله يجب الكف عنه عن قليله وكثيره. فالحاصل أن بعضهم حفر حفرة بطرف البحر، فإذا جاء البحر جاء السمك والحيتان يوم السبت، جاءت ودخلت في هذه الحفرة، فإذا ذهب ماء البحر لا تستطيع هذه الحيتان أن تخرج وتذهب إلى البحر، فبقيت في هذه الحفرة، فلا يصيدها يوم السبت لأنه يوم محرم عليه، لكن إذا كان يوم الأحد صادها أو ليلة السبت. فقال أنا ما صدت يوم السبت، أنا صدت يوم الأحد، مباح لنا. وقيل إنهم وضعوا الشباك والحبال فيربطونها إذا جاءت أو يمسكونها بحيث تحبسها ولا يتعرضون لها إلا يوم الأحد، يوم أن أحل الله لهم الصيد. فيقال أن أول من فعل ذلك رجل منهم، فلما يعني طبخها شم جيرانه رائحة السمك، فجاءوا إليه قالوا من أين لك هذا، فأخبرهم بفعله، ففعلوا مثله. قال وكثر فيهم هذا، ولما رأوا أن العقوبة لم تنزل بهم تتابعوا، قال حتى صاروا يبيعونه في أسواقهم، ولكن الله يمهل ولا يهمل جل وعلا. ولهذا انقسمت بنو إسرائيل في الصيد يوم السبت إلى ثلاثة أقسام، قسم صادوا وارتكبوا ما حرم الله، وقسم اعتزلوهم ولم ينكروا عليهم لأنهم يئسوا منهم، وقسم أنكروا عليهم. فقال الذين سكتوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، هؤلاء لا حيلة فيهم. وهذا يقول بعض الناس ييأس من فلان إذا جئت تنصحه، يقول لا تتعب نفسك، ما هو مستجيب، هذا غير صحيح. ولذلك ماذا قال أولئك؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقوم بأمرهم ونهيهم معذرة إلى الله أنهم أنكروا المنكر ولم يسكتوا عليه، ولعلهم يتقون، لعله يكون سببا في تقواهم ورجوعهم. وهذا فيه بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان يغلب على ظنك أن المأمور لا يترك ما هو عليه، لكن أقل ما هو أنك تعذر إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا في عبرة وعظة، لا تضعف يا أخي عن إنكار المنكر، ولا يلزمك أن يستجيب المنكر عليه، لكن أنت أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالحكمة والموعظة: يا أخي بارك الله فيك، هذا الأمر لا يجوز، هذا حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى هذا. إن رد عليك ردا سيئا لا تذهب تنتقم لنفسك، قل سلاما لا نبتغي الجاهلين. ولهذا العلماء قالوا يشترط لإنكار المنكر العلم قبل الإنكار، ما تنكر شيء إلا تعلم أن هذا حرمه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والحكمة أثناء الإنكار، ما يأتي صاحب المنكر ويغلظ له الكلام ويسبه ويشتمه، بحكمة. ثم الأمر الذي بعد الإنكار، وهذا من أشدها، الصبر بعد الإنكار. الصبر، لأن يعني كثير من الناس ينكر ابتغاء وجه الله، عنده علم بحكمة، لكن إذا أساء له من أنكر عليه غضب وسب وشتم وخاصم معه وصار ينتقم لنفسه. والآمر المعروف والنهي عن المنكر عمله لله، ما ينتقم لنفسه، ويصبر، يسكت عنه ولا يرد عليه، وبذلك يكون قد أقام الحجة وأعذر إلى الله جل وعلا. فأنزل الله عز وجل على بني إسرائيل لما فعلوا ذلك أخذهم بعذاب بئيس، لأنهم ثلاث طوائف: قوم فعلوا المنكر واصطادوا يوم السبت، وقوم سكتوا، وقوم أنكروا. فأهلك الله الذين ظلموا بعذاب بئيس، ونص على إنجاء الذين كانوا ينهون عن السوء. هذه فائت الأمر المعروف يا إخوان النهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: وسكت عن الذين سكتوا، الذين ظلموا أخذهم بعذاب بئيس، والذين كانوا ينهون عن السوء نجاهم، والذين سكتوا سكت عنهم. ولكن مع ذلك الصحيح أن حتى الذين سكتوا قد نجاهم الله عز وجل، كما قال ابن عباس بعد أن ناظره أحد تلامذته، وهذا يدل عليه حديث: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان إذا أنكر المنكر ولو بقلبه فهو ينجو، ولكن لا يعني الإنكار بالقلب أن الإنسان يبقى مع أهل المنكر. أقل ما هو أن الإنسان إذا أنكر بقلبه يفارق المنكر ويفارق مجلس المنكر، لا يقول والله أنا ما أرضى بهذا الفعل، ولكن يبقى معهم ويجلس معهم. أقل ما هو أنك تفارق مجلس المنكر إذا كنت ما تستطيع أن تنكر عليهم. ففيه أهمية الأمر المعروف يا أخوان والنهي عن المنكر، كم يجعل الله عز وجل فيه، وكم يدفع الله عز وجل به عن العباد والبلاد، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالطريقة الشرعية. فمسخهم الله عز وجل، مسخ الذين اعتدوا، مسخهم قردة وخنازير. وقد جاء ابن عباس وغيره آثار من أخبار بني إسرائيل يجوز حكايتها، لأن الإخبار بأن الله مسخهم قردة وخنازير جاء في القرآن، لكن تفصيل ذلك إنما جاء في أخبار بني إسرائيل. وكما مر وذكرنا أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز قوله ولا اعتقاده لأنه يعارض ما في كتابنا، يعارض ما عندنا، كما قالت يهود قبحهم الله إن الله لما خلق الخلق تعب فاستراح يوم السبت، هذا باطل لأن الله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وقسم يدل عليه شرعنا من أخبار بني إسرائيل فيجب اعتقاده، كما جاء ذاك الحبر كما في البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نجد عندنا أن الله جل وعلا يوم القيامة يضع الشجر على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية مصدقا لقوله. وهناك شيء من أخبار بني إسرائيل ليس في شرعنا ما يدل على صدقها ولا ما يدل على كذبها، فهذه يجوز أن تحكى، يجوز حكايتها. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر أصحاب الكهف قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ثم تعقب هذا القول وقال رجما بالغيب، هذا رجم كذب، ثم قال ويقول سبعة وثامنهم كلبهم وسكت عن هذا. فقال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمه، يعلم عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله سكت عن هذا ولم ينكره ولم يتعقبه كما تعقب القولين السابقين. فمن ذلك مما ذكروه أنهم لما أنكر أهل الإيمان على الذين اعتدوا تفاصلوا فيما بينهم، فصار أهل الحق وحدهم وتباعدوا من أهل الباطل، وكان كل منهم في محله أو في مكان، وكانوا إذا جاء النهار يلتقون في الأسواق، وفي ذات ليلة أوى كل منهم إلى قريته أو محلته التي هو فيها، فلما أصبحوا غدا المؤمنون إلى الأسواق فما رأوا أحدا من أولئك القوم، فجاءوا إليهم وإذا هم قد أغلقوا الأبواب على عادة الناس إغلاق الأبواب في الليل، فتسوروا عليهم، فلما تسوروا عليهم وإذا هم قد مسخوا قردة تتعاوى لها أذناب، فكان الرجل يأتي إلى الرجل ويعرف أنه قريبه، يأتي إليه القرد يتمسح به ويدور حوله ويعرف أنه من أقاربه لكن لا يدري منه، ثم أهلكهم الله عز وجل. وهناك مقولة لبعض العامة وهي مقولة خاطئة، يقولون إن القردة الموجودة الآن هي هم اليهود، نقول لا، مسخ الله بعض اليهود على صور القردة، ولهذا بعض النظريات الخبيثة الفاسدة الكافرة يقول أصل الإنسان من قرد، هذا قول باطل، أصل الإنسان مما من تراب كما هو نص القرآن والسنة، لكن الله عز وجل في مسخ بعض بني إسرائيل بعض يهود جعلهم على هيئة القردة، لكن ما من أمة يمسخها الله عز وجل فتعيش فوق ثلاث، ما تعيش فوق ثلاثة أيام ثم لا يكون لهم نسل أبدا. فالقردة التي تراها الآن هذه لا علاقة لها باليهود، مسخ طائفة من اليهود في زمن من الأزمان على هيئة القردة فهلكوا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مسخت أمة قط فيكون لها نسل، ما نسخت أمة فيكون لها نسل أبدا، إذا مسخت أهلكت ماتت ما تتوالد ولا يكون لها نسل. وأيضا جاء في مسلم من حديث ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله، هي مما مسف، هذه القردة والخنازير التي نراها هي مما مسف يعني أمة منسوخة التي نراها هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك حيوانات خلقها الله عز وجل قبل ذلك. هذا ملخص قصة أصحاب القرية باختصار، وسيأتي إن شاء الله بسطها بأطول من هذا في سورة الأعراف. يقول جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اعتدوا أي تجاوزوا الحد إلى ما لا يحل، هذا هو الاعتداء. فالذي يرتكب ما حرم الله عز وجل عليه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معتد ومتجاوز للحدود. الذين اعتدوا منكم في السبت، إن حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فاعتدوا وصادوا يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي مسخهم الله عز وجل، كونوا قردة، لأن الله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فقال لهم كونوا قردة وأيضا خاسئين. قالوا لأن القرد أقرب شبه للإنسان، أقرب الحيوانات شبها بالإنسان، لكن أيضا ذليلين، خاسئين، ذليلين، حقيرين، جزاء وفاقا على كفرهم ومعصيتهم لله جل وعلا. وهذا هو الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة، مسخ صورهم، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب مجاهد إلى أن الله إنما مسخهم مسخا معنويا، يقول مسخت قلوبهم، مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، لكن جعلت قلوبهم مثل قلوب القردة، عوقبوا بهذا، لكنهم ما حولت صورهم إلى قردة. فهذا القول تعقبه العلماء ومنهم ابن كثير، وقالوا هذا قول شاذ يعارض ظاهر القرآن، لأن الأصل أن الله عز وجل إذا قال أنه جعل أمة قردة فهم قردة كما قال الله عز وجل، والأصل المصير إلى ظاهر القرآن ولا يعدل عنه. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا نص واضح من القرآن، جعل منهم القردة وعبد الطاغوت، جعل بعضهم خنازير، هذا نص القرآن، جعل الله صورهم، ولا يمنع أنه جعل صورهم وقلوبهم، لكنه مسخ حقيقي وليس معنوي. ثم قال جل وعلا: فجعلناها نكالا لما بين يديها. فجعلناها يحتمل عود الضمير، جعلناها أن الها تعود على العقوبة، فجعلنا هذه العقوبة نكالا، ويحتمل أن الضمير يعود على القرية، فجعلنا هذه القرية قرية أيلة التي اعتدت في السبت نكالا، ويحتمل أن يكون فجعلناها أنه يعود على الحيتان، ويحتمل أنه يعود على القردة، لكن أظهر الأقوال والله أعلم أنه يعود على القرية. فجعلنا هذه القرية التي عصت الله واعتدت يوم السبت جعلناها نكالا، عظة وعبرة. والأصل في النكال اسم لما جعل للغير حتى يعتبر، هذا هو الأصل في النكال، هو اسم للعقوبة التي تجعل للغير ليعتبر بها. فالله أهلك بني إسرائيل فجعلهم نكالا وعبرة لما بين يديها وما خلفها. أظهر أقوال المفسرين لما بين يديها أن المراد به المكان، يعني القرى التي بين يديها والتي خلفها، القرى التي حولها. فجعل الله قصة أصحاب السبت وقصة هذه القرية عبرة لما بين يديها، لأن القرى والمدن لها وجه ولها مؤخرة، وهذا قديما كان يعرف وجه المدينة كذا، وإن كان تقريبا بعد الإسلام صار غالبا الوجه يكون جهة القبلة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعلها عبرة لما بين يديها، القرى، كل القرى والأماكن التي بين يديها والتي خلفها والتي تحيط بها، جعل الله قصة أصحاب السبت عبرة لهم وعظة، هذا هو الصحيح. وقيل بل عبرة، نعم، لما بين يديها، قال المراد في الزمان عبرة لما بين يديها وما خلفها، يعني ما يأتي بعدها في الأزمنة المتأخرة. لكن هذا القول تعقبه ابن كثير لأنه لا يمكن أن يكون إهلاك بني إسرائيل وهذه القرية عبرة لما بين يديها في الزمان، الأمم التي ماتوا قبلهم كيف يكون عبرة لهم وقد هلكوا؟ وإن كان يستقيم فيما بعدها لكن لا يستقيم فيما قبلها، والله يقول نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقيل بل عبرة لما بين يديها نكالا، يعني جعل نكر الله بهم نكالا عن ذنوبهم التي بين يدي فعلتهم هذه، اعتدائهم في السبت، ما بين يديها، ما كان قبلها وما يأتي بعدها كذلك، من أتى بعد ما أتى بعد ذلك من الذنوب وأراد أن يعمل مثل عملهم وتذكر عقوبة الله يكون عبرة وعظة له يعتبر ويتعظ. والأظهر والله أعلم كما اختار ابن كثير أنها نكال لما بين يديها وما خلفها من حيث المكان، والمراد القرى التي حولها، فجعل الله عبرة وعظة لهم حتى يخافوا من يخاف العباد من معصية الله عز وجل، لئلا يحل بهم ما حل بأولئك القوم الذين أهلكهم الله وجعلهم قردة وخنازير. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أيضا نلخص ما ذكره المفسرون، جاء عن عبيده السلماني وعن ابن عباس وعن جمع من السلف، وهو صحيح الإسناد إلى عبيده السلماني، لكن مع ذلك هو من أخبار بني إسرائيل التي يجوز حكايتها. فيقول أن خلاصة قصة البقرة أن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا غنيا وكان عقيما لا يولد له، وكان له ابن أخ، فكان ابن أخيه يتمنى موته، فانتظر فطال به الأمر فقال أقتله وأخذ ماله، فقام فقتل عمه ثم حمله وألقاه على باب رجل، ويقال على محلة غير المحلة التي هو فيها. فلما أصبح جاء إليهم فقال: عمي قتلتموه، أعطوني دية عمي. فقالوا: ما قتلنا. قال: بل قتلتموه وهو عندكم. فزاد بهم الأمر إلى أن حملوا السلاح، مع كل رجل قامت قبيلته، فقالوا: لما تحملون؟ قال بعضهم لبعض: لما تحملون السلاح ونبي الله موسى بين أظهركم؟ فذهبوا إليه فأخبروه، فأوحى الله عز وجل عليه، أوحى الله إليه ما حكاه الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقال لهم: اذبحوا بقرة. فقالوا له قالوا اذبحوا بق قال لهم اذبحوا بقرة حتى نعرف من هو القاتل. فقالوا: أتتخذنا هزوا، هزوا يعني لعبا وسخرية، نحن نسألك عن قتيل وأن تقول اذبحوا بقرة. وهذا دليل على خبث يهود. قال: صح عن ابن عباس، وجاء في ذلك حديث مرفوع لكن لا يصح الحديث، لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال: لو أنهم لما أمروا بذبح بقرة اعترضوا أي بقرة وقتلوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليه. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا دليل أن الاستهزاء والسخرية ليست من صفات المؤمنين، من صفات الجهال. هذا استعاذ موسى وقال: أعوذ بالله أن أكون من هؤلاء من الجاهلين. فقالوا له يعني نفس ما حكاه الله عز وجل، قالوا له: ما لونها؟ فقال: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فذكر لهم لونها وأنها صفراء فاقع خالص قوي. فقالوا: إن البقرة تشابه علينا، فادع ربك يخبرنا ما هي، وإن شاء الله لمهتدون. يقول ابن عباس: لو لم يستثنوا ما هدوا إلى هذه البقرة، لكن لما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون هداهم الله إليها بعد جهد جهيد. فحكى الله عز وجل إنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله وتفسيره. فبحثوا عن هذه البقرة، فقالت بنو إسرائيل لموسى ادعو الله يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فقال لهم إنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. وقبل ذلك كان قد وصف لهم أنها عوان وسط، ليست بكبيرة ولا بكر، فوصفها بأوصاف. فبعد ذلك لما وصف لهم هذه الأوصاف قالوا الآن جئت بالحق، الآن بينتها لنا وميزت لنا هذه البقرة. فبحثوا عن هذه البقرة فلم يجدوا إلا بقرة واحدة عند رجل يقول في أخبار بني إسرائيل أنه رجل كان بارا بأبيه، أو رجل كان بارا بأمه. فلما جاءوا قالوا نريد هذه البقرة، فقال لا لا أريد بيعها. فما زالوا يعطونه، وفي بعض الروايات يقول أنهم اشتكوه إلى موسى، فقال مالي، هذا مالي، قال صدق أرضه. فاشترط بملء مسكها ذهبا، أن يملأ له جلدها ذهبا. شددوا فشدد الله عليه. ولو أنهم اعترضوا في أول أمر أي بقرة وبأي سن وبأي لون لأجزأ ذلك عنهم، لكن شددوا فشدد الله عليهم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتجنب كثرة المسائل التي لا تعود عليه بالنفع. نعم إذا خفي عليه الأمر، لكن أحيانا تكون هناك أسئلة تفصيلات الإنسان يوقع نفسه في الحرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. هذا يعني خلاصة ما ذكر الله عز وجل عنهم. فبعدما جاءوا بالبقرة وذبحوها أمرهم الله عز وجل أن يضربوا بجزء منها، سيأتي إن شاء الله كلام فيه مفصلا. فقام هذا الرجل الميت، قام تشخب أوداجه دما، فقال قتلني ابن أخي هذا، ثم سقط ميتا. فأخبرهم بأنه الذي قتله ثم مات. هذا ملخص قصة البقرة. وأما يعني تفصيل الآيات فالله جل وعلا يقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالهزو والسخرية ليست من صفات المؤمنين، وإنما من صفات أهل الجهل. فينبغي الإنسان يتجنب هذه الخصلة الذميمة. قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي يعني ما سنها. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، والفارض الكبيرة المسنة الهريمة، ولا بكر، البكر الصغيرة، عوان بين ذلك، عوان يعني وسط، ليست مسنة هرمة ولا بكر صغيرة، وإنما بين وسط. فافعلوا ما تؤمرون. لو أنهم لما قال لهم هذا عمدوا إلى بقرة ليست كبيرة ولا صغيرة من أوساط البقر لأجزأهم ذلك، لكنهم تعنتوا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حددها أيضا بقرة صفراء فاقع لونها، ومعنى فاقع يعني ناصع. يقول الفقوع في الصفرة هو النصوع، مثل النصوع في البياض، يقال أبيض ناصع، يقال أصفر فاقع، يعني شديدة الصفرة، صفرتها ناصعة قوية صفراء، ليست خليط فيها خلط غير ذلك. وهذا قول جمهور المفسرين وجاء الحسن أنه قال صفراء سوداء، وأنكر عليه أهل العلم وقالوا إن السوداء التي يقال لها صفراء هذا في الإبل كأنه جمالة صفر أي سوداء، وأما البقر فهي كبقية الألوان، إذا قيل صفراء فهي صفراء اللون أصفر، لكن الإبل إذا قيل عنها أنها صفراء المراد أنها شديدة السواد. ثم قد فاقع لونها تسر الناظرين، من نظر إليها أعجبه منظرها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لا يزالون يتعنتون. قال إن البقرة تشابه علينا، البقر كثير، نحن نريد تحددها حتى نعرف عينها. فقال وإن إن شاء الله لمهتدون، استثنوا هنا، لما استثنوا هداهم الله عز وجل إليها، وإن كان قد شدد عليهم لكنهم استثنوا فهدوا إليها بعد تعب. وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلولة تثير الأرض، ليست مذللة بالحرف، تثير الأرض يعني تحرثها، تثيرها، يضعون عليها المحراث بحيث أنها تحرث الأرض ولا تسقي الحرف، أيضا لا تستخدم سانية تخرج الماء من البئر لأجل أن يسقى الزرع هو الحرف، لا مسلمة، قالوا مسلمة من العيوب، ما فيها عيب، مسلمة من كل عيب، لا شية فيها أي خالصة، يعني لونها لا يخالطه شيء، لا شية فيها يعني لونها خالص لا يخالطه لون آخر، الصفرة ليس مع سواد أو بياض أو حمرة أو غير ذلك، لا شية يعني خالصة ليس فيها لون غير لونها، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا أن يفعلوا لتعنتهم، لكن بعد ذلك وصلوا إليها ويعني عرفوا وصفها، على ما سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم إن شاء الله بعد غد إن شاء الله، لأن نستمع ما تيسر من أسئلة. نعم، ما في هناك سؤال طرحه أحد الإخوة بالأمس